واحدة أخرى كما ذكرت السائلة الكريمة حلفت على ألا تقول شيئا ثم قالته تكفر كفارة يمين. ودائما ما أنصح المجالس بالأمانات، يعني جلسنا في مجلس نحن مؤتمنون على الكلام الذي قيل في المجلس وسمعته الأذن، فلا يجوز لنا شرع أن ننقل كلام المجلس لآخرين، فربما ترتب على هذا الكلام قطيعة أرحام وضياع حقوق وسفك دماء، وهذا ما يسميه الشرع النميمة. الذي ينقل بين الناس الكلام من أجل الإفساد دي مصيبة، لكن إذا نقلنا الصالح الحسن الجميل لا بأس ولا حرج، لكن لا يجوز. هي أقسمت أو ائتمنتها على كلام، كما نقول بالعامية المصرية حلفتها ألا تقول فقالت، خانت الأمانة تستغفر وتتوب ثم حنثت في اليمين، فعليها كفارة يمين تطعم 10 مساكين مثل ما تأكل من أوسط ما تطعمون أهليكم كما قال الله في القرآن، عجزت عن الإطعام تصوم 3 أيام سواء متفرقين أو متصلين، كله صحيح.